رجل متزوج بثنتين وهو لا يعتز بالمبيت ولا يعتز بالجماع. لا يلزمه، لا يلزمه هذا أن إلا أنه لا يتركها كالمعلقة، لا يتركها كالمعلقة. فأما يعني العدالة لا يترك، لا يتركها بمرة كالمعلقة. وسودة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن كبرت وخشيت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت يومها لعائشة. فلو أن رجلا يعني أصبح لا يرغب في ماذا، لا يرغب في إتيان امرأته بكبر أو لغير ذلك، فله أن يقول لها فأن ترضى بما فعل السودة وتتنازل عن حبها وإلا يفارقها. أما أن يبقيها هكذا بدون شيء فلا بد من العدالة، لا بد من العدالة. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. العدالة في الجماع هو لا يتركها بالمرة، لا يتركها، لكن يعني لا يعدل في الجماع، يعدل في المبيت، يعدل في المبيت ولا لا يلزمها. هو جاء حديث أنا تركت الاستدلال به لأن الصحيح في الإرسال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا تملك، وتركت الاستدلال به لأن الصحيح فيه هو الإرسال. بقي الآية فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. نعم. فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل. يعني ما ركز فيها لو أن نعم ما ركز بالعياب أنه لا يعدل، يعني أنه ما يستطيع أن يعدل في الجماع، ولكن هل يؤاخذ ولا يتركه كالمعلقة؟ أي نعم. يأتيها مثلا بالشعر بالخمسة عشر العشرة، ما بالنسبة للثانية فهو صحيح. أما إذا كان لا يرغب في إتيانها أصلا فله أن يخيرها، أما أن تبقى وإما أن يفارقها، تبقى وتتنازل وإما أن يفارقها. وإن كانت شباب ها؟ وإن كانت شباب. تفضل بارك الله فيك.